بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وأحسن الله إليكم. شيخنا المثل الذي ضربته آنفا وهو افتقره الله، هناك مثل آخر يقال اختاره الله، عندما يموت شخص يقول أحد الناس لأحدهم فلان اختاره الله. نعم، هذا أيضا من الأحكام مما سيأتينا غدا، وهو الجزم لأحد بالشهادة أو الجزم له بالجنة أو مثلا الجزم له بأنه من المصطفين المختارين أو نحو ذلك، هذا سيأتينا إن شاء الله غدا. لكن الخلاصة أنه لا يقال هذا إلا في حق الأنبياء اختار الذين يجزم بأنهم من أهل الجنة، فالله تبارك وتعالى قد اختاره ليكون من أصفيائه ومن أصفيائه وأحبائه. وكذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو جاء ما يدل على أنه الجنة في القرآن أو السنة. أما إطلاقها هكذا يعني لأي شخص، وهذا سيدخل أيضا في كلمة المرحوم وفي كلمة أشياء ستأتينا غدا إن شاء الله تعالى، أيضا فيها يعني جزم بقضايا يجب أن توكل إلى أن يوكل علمها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى.